أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أوتوا الكتاب من قبل الله أكبر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الله عليم وقال الله وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا